الحلقة 42. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا إن البطل أبو زيد الهلالي سلامة إنه يرفع من الروح المعنوية لبنات بني هلال المأسورات عند حنظل العقيلي، فتخفى في زي شاع الربابة، طلق دجنه، ركب دجن عيرة وشال ربابة، ولبس عباية جايب الهوى من كل مكان ومرجعة، ومركوب دايب، وعمل نفسه شاعر. ولما راح لحنظل قال له: صحيح انت أسرت فتيات بني هلال؟ فقال له: انا حجبهم لك قدامك علشان تشوفهم وتغني عني وتمدح بطولتي وفتواتي. وجات البنات الهلاليات بعد ما تطيبوا ولبسوا احسن الملابس، تقودهم الجازية الهلالية جميلة جميلات العرب. فلما جات الجازية رحبت بالشاعر وغنت وقالت للشاعر انه لما يطلع من هذا القصر لابد يروح نجد بلادها ويشوف ابو زيد الهلالي ويشوف حسن الهلالي ودياب ابن غانم وكافة الابطال العرب علشان يجوا ويخلصوا البنات من الأسر. والغريبة أنه دار حوار كبير بين الشاعر المغني اللي هو أبو زيد الهلالي متخفيا وبين البنات الهلاليات، أثار عجب حنظل وعجاجة بنت حنظل اللي تأكد لديها الآن أنه ده مش ممكن يكون شاعر، وإنما هذا هو أبو زيد الهلالي بنفسه. وإحنا سوف نترك المجال لعم جابر يوصف لنا المشهد كله على بعضه، ولينا لقاء. قول عم جابر. يا بنات، أدي شعر العرب. قالت الجاز نعم الأداب، شاعر ويدع مغاني، يا شاعر اسمع مني جواب. احنا بنات العرب ننظم معاني. وصارت الجاز تنشد وتقول: صلوا على الرسول. انا استعين بالله وصلي على النبي. نبي عربي مخصوص بالآيات، عليك صلاة الله يا خير من هدى، بوجنت خدود أنارة الظلمات. الله عليك. أصلي وأحب اللي يصلي على النبي، نبي عربي نبي عربي.

فهي طبعا على حرف التها على طول، فاني ما لقيت لهاش حاجه اريحها غير في ديوان حنظل يوقد اللهبات علشان اتبع الحرف برضو على التها. وبعد كذا جات الحكايه ضروره واحده، قلت يهجم عليه حنظل بسيفه يقطعه ويحرق لابوه الحي واللي مات القافيه اللي عزلتني كده. قالوا طيب على كل حال ما رايك انت ريل ضيف وما جيت مطرحي ابدا، وطبعا الشاعر مدام هي وصلت لحكايه القافيه يبقى انت غصب عنك، بس ان جات ظروف زي كده يعني في الكلام تبقى تخلي الهدف خفيف كده يعني ما تنزلش قوي كده عشان تحرق ابوي قدام عيني، دي كبيره حتى الناس بكره تمسك سيرتي يقولوا ده حنظل راجل مش كويس يعني مهزقينه حتى الضيوف مهزقاه الشعراء. قالوا لا حضر يا جناب الرئيس ده انا يكون اخف ضرر. فسارت الاميره ريا وجهت الكلام وتقول صلوا على طه الرسول. تنسمت الارياح في مولد النبي، نبار في شرف بني عدنان، يا شعير العربان روح دوان سلم لنا على أهل والخلان، سلم على الملك الهلال وبلغه ربيع اليتامى حضرة السلطان، وسلم على زيدان بسلي خوامسه وقل له دعي أبا يا ولد زيان، وسلم على الزغبي دياب ابن غانم وقل له خسارة لما عرضكم يتهان، وسلم على جمل الحمول سلام حامي بني عمه بضرب الزان، يوم البلاوي الحرب يا دافع البلا الاسمر يخلي دمها طيفان، قل له يا ابو ريح ايه، قل له يا ابو ريح ايه غفلتك وين امتك، عيب عليكم يقمى انشي اوان، قل له يا ابو صبره فرج همتك اصل الراجل في الماضي جيبان، فضيحه عليكم فيتين النساء يا بطل تفوت الصبايا في يد كلب جبان. وحمد القاعد ابو زيد بالجواب اسنى وقلها، خلت عقلي فارق الميزان، لو صل علشانك لابوك وبلغه وخليه يركب دولة العربان، يركب وخلف القوم غيظين العدا سلام الفتوى سارك النيبان، يهجم على حنظل ويخرب منزله يخلي دماهم عالتراطيفان، ويمسك حنظل بالسلاح يقطعه ويرميه ياكله الطير والغربان. قال له حنظل انا قلت لك خلي الهدف خفيف، الهدف دي جه اتقل. اولا هي قالت ند لكلب جبان وانت قلت خلي ديوانه مش عارف ايه وخربان والكلام ده، انا مش قلت لك لما يجي الهدف خليه خفيف؟ قال والله القافيه ما تعذرش يا جناب الرئيس. قال له طيب والكلبه دي لازم تقول كده امامي برضو انا كلب جبان؟ وراح غضبان وجواقف على حيله وراح ضارب ريا بقلم. فالقلم ده أبو زيد حسه في قلبه. هي غضبت ولكن أشر لهم أبو زيد ما تمشوش ولا تغضبوش قوي. غضبت وناحت العيون من القلم اللي نزل في الخذوذي. خسارة الغالي لما يهون. سلام قال في السر وبرضو تؤزري في وجودي. قسما بربي لازم رد الفعل لا يكون اقوى. ازاي يأذي بنتي قدام عيوني. بطلوا وخادوا راحة ليشربوا قهوة. قال لي اسمر عدو تلوموني. يا ست انت ما تغضبيش. يا ليل يا ليل يا ليل ستي انت ما تغضبيش. ابو زيد بيقول لبنته مجهول. يا ستي انت ما تغضبيش. دراجي البطل مثل ابوكي. وقت الطرب ستي ما تلوميش. احنا فنون العيون ننشلوكي. عشاني انا اصفحي. عشاني انا اصفحي ليه. او سامح ابن العقلي. قالت ده ابويا وزي ما يعمل انا ارضى بيه. دراجل صاحب عقلي. ومحمضل تبسم وقال لها لا مؤاخذة برضا عديت. لا مؤاخذة برضا عديت. يا صبية اوعي تلوميني. اني غير مطلوب اديت. في القلم ده سامحيني. قالت له الصبية مسامحة. قالت له الصبية مسامحة. الشاعر ده سر بالي. وعشانك انت واللي معاك اسمعني هرخي دلالي. غني يا شاعر وطبل. غني يا شاعر وطبل. انا هرقص فرحة للعقلي. ارتاح قلبي وطبل. تويمة وزن عقلي. ابو زيد ما انساك الرضا. ابو زيد ما انساك الرضا. وريه رخت الدلايل. يحسب انه قلبها طاب. رقصت بنات الهلايل. رقصت بنات الهلال. على الفقر والربابة. يا سلام تمانين عزرا صبية. لهم العيون الرغابة. مع الصفا قلبه لان. مع الصفا قم قلبه لان. وقف الملك يرقص معاهم. الرئيس قلبه قام فرحان. العز والفخر جاهم. ابو زيد عقله الزكي غاب. ولقي عدل الهلال. وقف يرقص بالرباط. رقصوا يميني وشمالي. اتعدلوا على اليسار. سلامة عدل

فقام خلص الضربة بتاعت بنته. دخلت لابوها مسا ليل قالت له عليك السلامة، هل تعرف اللي يخشوا مساليل متسللين؟ اهو شعرك ده يبقى سلامة، اهو شعرك ده اسمر اللون، سلامة زعيم الهلايل داخل يستطلع يا مجنون ويصبح الحمل مايل. القلم اللي رماك اهو ده رد ريا بذاته اللي ضربتها بيداك، وكل منه ياخد جزاته. واقسم برب العالمين ان كلامي ما فيه كذايب، وان ما لحقتها ما حترسي على مين، مركبك مش حترسي على مينة، والبلد حتصبح خرايب. وطبعا حنظل العقيلي كان بيثق جدا في بنته عجاجة وفي سلامة فكرها ورأيها، فصدق الكلام والجيه ماشي ومتساوي، فقرر انه ده فعلا ابو زيد الهلالي. صدق كلام بنته وخد الرجال وخد السلاسل الحديد والاقفال وكتف ابو زيد الهلالي. واحنا حنعرف ايه اللي حصل لابو زيد بعد ما تكتف في الحلقة القادمة ان شاء الله. اما الان فاترككم مع عم جابر يقول لكم على باقي المشهد السابق اللي حصل. بنته هناك قامت قطعت على النمرة وشكت في الأمر، قالت يبقى الكلام ده بذاته، يبقى التعبير ما يضيعش طول العمر، أبويا الرد ده يبقى جزاته. يا نزلت لابوها بعد السهرة والخلق نمت، وابو زيد كاتم سريره، الناس اللي عارفة عن الأكل صمت. سلامة بعد السهرة لزم سريره، ودخلت لابوها مسليل، عجاجة دخلت لابوها مسليل، قالت له عليك السلامة، هل تعرف اللي بيخش مسليل مسللين؟ اهو شعرك ده يبقى سلام، اهو شعرك ده اسمر اللون، سلامة زعيم الهلايل داخل يستطلع يا مجنون ويصبح الحمل مايل، عارف القلم وانت فرحان بترقص جبك على الاراضي، ياك غايب عقلك من الميزان، يا بايا ارس مع بوجه ياضي، القلم افهم اللي رماك هو درد ريا بذاته اللي ضربتها بيدك، كل من هو ياخد جزاته. واقسم برب العالمين ده كلامي ما في كذايب، ما لحقتها ورست على مين، للبلد تصبح خرايب. قال الزعيم يبقى الكلام ده مزبوط على طول. وإن شاء الله في الحلقة القادمة حنرى كيف تكتف أبو زيد الهلالي بالسلاسل ونقف على دماغه لغاية ما يفك نفسه ويطلع من السجن اللي السجن فيه، وإزاي حيخلص البنات الأسرة وهو متكتف بالطريقة دي. وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عرم.